يا ملجأ المذنبين يا طيبة ومدمع التائبين يا طيبة يا ملجأ المذنبين يا طيبة ومدمع التائبين يا طيبة وأمان الخائفين يا طيبة وأمان الخائفين يا طيبة وساكن فيك حبيبي يا طيبة مدينة رسول الله مدينة عظيم الجلال سوا مدينة رسول الله مدينة عظيم الجلال يا طيبة منى يا والله زورك يا طيبة وامل العيون بنورك يا طيبة منى يا والله زورك يا طيبة وامل العيون بنورك يا طيبة واشتهي شم عطورك يا طيبة واشتهي شم عطورك يا طيبة وساكن فيك يا حبيبي يا طيبة مدينة رسول الله مدينة عظيم الجلال مدينة رسول الله مدينة عظيم الجلال يا طيبة وفيك خير من أقام يا طيبة محمد خير الأنام يا طيبة وفيك خير من أقام يا طيبة محمد خير الأنام يا طيبة ولما وصلنا المدينة لما وصلنا المدينة فاض الدمع من عينينا لما وصلنا المدينة فاض الدمع من عينينا لما وصلنا المدينة فاض الدمع من عينينا من عيني حبيبي أبو الزهراء يا طيبة فيك شفيعي أبو الزهراء يا طيبة هو روحي وطبيبي يا طيبة مدينة رسول الله مدينة عظيم الجلال مدينة رسول الله مدينة عظيم الجلال يا طيبة رؤياك دوج روحي يا طيبة ولغيرك مدح روحي يا طيبة رؤياك دوج روحي يا طيبة ولغيرك مدح روحي يا طيبة ولما شفت الروضة بالي لما شفت الروضة بالي حالي والله ما عاد حالي لما شفت الروضة بالي حالي والله ما عاد حالي لما شفت الروضة بالي حالي والله ما عاد يا روضة ضمت جمال محمد حويت مليحا كاملا سيدا بدرا لما شفت الروضة بالي حالي والله ما عاد حالي لما شفت الروضة بالي حالي والله ما عاد حالي لما شفت الروضة بالي حالي إياكي دوا جروحي يا طيبة ولغيرك مدحن روحي يا طيبة ويشهد علي نوحي يا طيبة يشهد علي نوحي يا طيبة نشتاق روضة حبيبي يا طيبة مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه مدينة رسول الله مدينة